من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس الثاني والأربعون، أي الدرس الثاني من الجزء الثالث، علاقة موضوع المعاد بقضية الروح، ملاك الوحدة في الكائن الحي. بدن الإنسان كما تعلمون يتألف من خلايا كثيرة، كما هو الحال في جميع الحيوانات. خلايا الإنسان في تحول وتبدل مستمر. لاحظ الآن حينما مثلا أضع يدي على الأخرى وأمسحها هكذا، فإنني قتلت الكثير من الخلايا. وخلايا الإنسان في تجدد وتبدل مستمر، كما هو الحال في بقية الحيوانات، حتى أن بعض الحيوانات كالثعابين تنسلخ من جلدها لفترة زمنية. فإذا الإنسان كما هو الحال في الحيوان في تبدل مستمر، وعدد الخلايا أيضا ليس ثابت منذ الولادة وحتى النهاية. ولا تجد إنسان لا تتغير خلايا بدنه. إذن عدد الخلايا غير ثابت في الإنسان والحيوان. فمع ملاحظة هذه التغيرات والتحولات نتساءل، هل هذا الإنسان واحد أم متعدد؟ إن قلت إنه واحد، فما هو ملاك الوحدة الذي من خلاله أثبتت وحدة هذا الإنسان؟ ما هو الضابط لكون الشيء واحد أو متعدد؟ ما هو المعيار والمقياس الذي على أساسه نثبت أن هذا الشيء واحد أو متعدد؟ إن قلت هذا الإنسان متعدد، نقول نحن في الخارج نراه واحدا. إن قلت إنه واحد، قلنا هذا البدن غير البدن الذي خرج من رحم الأم. إذن الإنسان واحد أم متعدد؟ طبعا نحن بالوجدان ندرك أن الإنسان واحد، وإن ثبت علميا أن خلاياه في تجدد مستمر. من هنا نسأل، ما هو الملاك والضابط والمقياس والأساس الذي على أساسه نشخص بين الكائن الواحد والمتعدد؟ قد يجاب على هذا السؤال ويقال هكذا، إن ملاك الوحدة في الكائن الحي هو عبارة عن ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو في أزمنة متعددة. فصحيح هذا الإنسان خلاياه قد تغيرت وهي تتغير باستمرار، لكن قد تكونت أجزاء الإنسان في رحم أمه في زمان واحد. وكذلك هذا الإنسان تتغير وتتجدد خلاياه ويتحقق هذا التركيب في أزمنة مختلفة. إذن الملاك هو عبارة عن ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة متعددة. فخلايا الإنسان وإن كانت تموت بالتدريج وتحل محلها خلايا جديدة بالتدريج، لكن مع ملاحظة هذه المراحل نجد أن الأجزاء تتكون في زمن واحد أو في أزمنة معينة، وبالتالي هذا الإنسان نحكم عليه بأنه واحد. واضح؟ هذا الجواب يبتلي بإشكال بديهي. هذا الإشكال مفاده، نحن ندرك بالوجدان أن العمارة واحدة أم متعددة؟ واحدة. هذه العمارة والبناية واحدة، لكن لو حصلت ترميمات متعددة ومتلاحقة ومتعاقبة لهذه البناية، بحيث قد تغيرت هذه العمارة بجميع أجزائها منذ أن أنشئت إلى الآن، قد تغيرت بالكامل، هل يقول الإنسان إن هذه العمارة هي عين العمارة السابقة، أم أنه يقول لا، هذه العمارة مغايرة للعمارة السابقة ولكنها قد أسست مكان العمارة السابقة؟ نحن بالوجدان نقول هذا البناء الجديد غير البناء القديم، هذا شيء وجداني. وبالتالي الضابطة التي ذكرتموها أنتم تصدق عليها، تركبت أجزاء هذه العمارة في زمن واحد أو أزمنة معينة متعددة. أنتم قلتم ملاك الوحدة تركب الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة محددة، هذه العمارة تركبت وتأسست في زمن واحد أو أزمنة متعددة، ومع ذلك نحن ندرك بالوجدان أن العمارة الجديدة اللاحقة تختلف عن العمارة القديمة السابقة. إذن هذا الملاك الذي ذكرتموه لا يصلح أن يكون ملاكا. من هنا نسأل من جديد، ما هو الملاك لوحدة الكائن؟ الجواب: التغير والتبدل على نحوين، إما تبدل داخلي وإما تبدل خارجي. الآن الإنسان حينما تتبدل خلايا، تبدل الخلايا داخلي أم خارجي؟ من داخل بدن الإنسان، بخلاف تبدل العمارة بمؤثر خارجي، يأتي البناء ويزيل الأحجار والأسمنت وكافة اللوازم القديمة ويضع مكانها لوازم جديدة. من هنا نقول ونضيف قيد على الملاك السابق الذي ذكرناه، ونقول إن ملاك وحدة الكائن الحي تركب الأجزاء وترابطها في زمن واحد بحيث يكون التغير داخليا وليس خارجيا. ومن هنا نخرج مثال البناء، نقول صحيح العرف يرى أن البناء القديم غير البناء الجديد باعتبار أن المؤثر خارجي والعامل خارجي بخلاف بدن الإنسان، فإن الإنسان يحكم على هذا البدن بأنه واحد، وإن كان هذا البدن الآن تغير عما هو عليه سابقا، لكن هذا التغير سلخ تغير داخلي وليس تغير خارجي. واضح إن شاء الله؟ لكن التفتوا جيدا، هذا الجواب النهائي، وهو أن عامل الوحدة في الإنسان وفي الكائنات هو التركيب في زمن واحد بحيث يكون التغير داخلي وليس بخارجي، فرع كون العامل واحد في التغير. لا بد أن نفترض أن عامل التغير واحد وليس عامل التغير ماذا؟ متعدد. هذا عامل التغير الواحد هو الذي يضفي الوحدة على الكائن. من هنا نتساءل ما هو هذا العامل الواحد، ولكي نجيب عليه نأتي ببعض التفاصيل وبعض المقدمات الفلسفية ونطبق. لكن قبل أن نأخذ هذا الأمر نقرأ ونطبق المقدار الذي أخذناه، ثم نشرع في صلب الموضوع وهو تعيين هذا العامل الواحد. ملاك الوحدة في الكائن الحي: يتألف بدن الإنسان من مجموعة خلايا كما هو الحال في جميع الحيوانات. طبعا في علم الأحياء يقسمون الحيوانات إلى حيوانات أحادية الخلية وحيوانات متكثرة الخلايا، كائنات متكثرة الخلايا، والإنسان من الكائنات متكثرة الخلايا. وكل خلية منها في تحول وتبدل مستمرين، كما أن عدد الخلايا ليس ثابتا منذ الولادة حتى نهاية الحياة، ولا تجد إنسانا لا تتغير عناصر بدنه خلال حياته، أو أن عدد الخلايا يبقى ثابتا في الإنسان. ومع ملاحظة هذه التغيرات والتحولات التي تتعرض لها أبدان الحيوانات وخاصة الإنسان، يبرز هذا السؤال: ما هو الملاك في اعتبار هذه المجموعة المتغيرة كائنا واحدا؟ مع أننا نلاحظه مع ما نلاحظه من إمكان تبدل أجزاء هذا الكائن خلال الحياة أكثر من مرة. والجواب البسيط الذي يجاب به عن هذا السؤال إن ملاك الوحدة في كل كائن حي هو ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة متعددة، وهذه الخلايا وإن كانت تموت تدريجيا لتحل محلها خلايا جديدة، ولكن مع ملاحظة هذه الحالات والمراحل والارتباطات فيما بينها أنها ترتبط في زمن واحد، لذلك يمكن اعتبار هذه المجموعة من الخلايا غير الثابتة موجودا واحدا، باعتبار أنها تركبت في زمن واحد أو أزمنة متعددة. ولكن هذا الجواب غير مقنع، ننقض عليه بمثال البناء، لأننا لو افترضنا عمارة مؤلفة من مجموعة من الحجارة، وهذه الحجارة تتبدل بالتدريج بصورة لا تبقى معها الحجارة السابقة تماما بعد فترة، بحيث مع مرور الزمن لا تبقى حجارة من الأحجار السابقة لتحل موضعها حجارة جديدة، فلا يمكن لنا أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هي العمارة السابقة نفسها. وإن استخدم، قد يقول الناس هذا، يقول هذه هي العمارة، هذه الناس يطلقون أن العمارة واحد، يقول أي من باب التسامح، التسامح في التعبير وعدم التدقيق من باب المجاز، وإلا بالحقيقة العمارة واحدة متعددة أصبحت متعددة. قال: وإن استخدمت أمثال هذه التعبيرات، يعني ماذا؟ أن هذه العبارة اللاحقة هي عين السابقة في مثل هذا المجال. قال: فهو بملاحظة الشكل الظاهري ومن باب المسامحة، ظاهرا هذه هي العمارة، واضح، لكن هي مغايرة بالواقع، وخاصة من أولئك الذين لم يعلموا بتغير أجزاء هذه المجموعة وتبدلها، ما يدر أن هذه العمارة جددت ورممت. ويمكن إكمال الجواب السابق لهذه الصورة إكمال من باب تلافي هذا الناقض. كيف نقول؟ نقول: نشترط أن يكون التغير من الداخل وليس من الخارج، إن هذه التحولات التدريجية لا تضر بوحدة المجموعة في صورة حدوثها بسبب عامل طبيعي وداخلي، كما هو الملاحظ في الكائنات الحية. ما تضر بالوحدة التغيرات الداخلية الطبيعية، الذي يضر التغيرات الخارجية الصناعية. وأما تبدل حجارة العمارة فقد تم بوساطة عامل خارجي وظاهري وهو البناء، لذلك لا يمكن نسبة الوحدة الحقيقية إلى العمارة على امتداد تبدل الأجزاء وتغيرها في الكائنات الحية بسبب وحدة عامل الكائنات الحية الطبيعي. واضح إن شاء الله. إذن هذا الجواب المرقع والمعدل يتوقف على شيء، يقول: وهذا الجواب، يعني إن تبدل الكائنات الداخلي لا يضر بالوحدة الحقيقية، يبتني على الاعتراف بوجود عامل طبيعي واحد يبقى بنفسه دائما خلال مراحل التحولات، ويحافظ على انتظام وانسجام الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم. ومن هنا يبرز السؤال حول هذا العامل نفسه، نفس هذا العامل، ما هي حقيقته؟ وما هو ملاك الوحدة في هذا العامل؟ تقدم فيما سبق أن قدمنا بمقدمة فلسفية، قلنا يوجد بحث في علم الفلسفة يقال له المقولات العشر، وهو مقولة الجوهر وتسع مقولات عرضية. فعندنا جوهر وعرض. الجوهر واحد والعرض تسعة، فأصبحت المقولات عشرة، مجموعة تسعة زائدا واحد عشرة. هذه المقولات العرضية ما هي؟ الكم، الكيف، الأين، متى، الإضافة، الجدة، الواب، أن يفعل وأن ينفعل، مقولات تسعة. الجوهر مقابل للعرض، الجوهر خمسة أقسام: عقل، نفس، جسم، مادة، وصورة. إذن الجواهر خمسة: إما عقل، إما نفس، إما جسم، إما صورة، وإما مادة. لكل مصطلح من هذه المصطلحات معنى خاص في الفلسفة. أنت الآن حينما تسمع هذه الألفاظ قد تنتقل إلى معنى مغاير لهذه المعاني. مثلا النفس معناها في الفلسفة يختلف عن معنى النفس في علم الأخلاق. العاقل، أنت الآن ماذا فهمت من العاقل؟ قوة الإدراك الموجودة في علم المنطق. ليس هذا هو مراد الفلاسفة. المراد من العقل الوجود المجرد عن المادة الذي هو الملك. على كل حال، لكل مصطلح من هذه المصطلحات معنى خاص. ما يهمنا في الباحث فهم معنى المادة وفهم معنى الصورة، وقد تقدمت منا مرارا في الدروس المختلفة. يراد من المادة القابلية المحضة، الاستعداد المحض، ويراد بالصورة الفعلية والصورة النوعية. نضرب لكم مثال أيضا قد ذكرناه لكم فيما سبق. ما هي مراحل تكون الإنسان؟ يبدأ نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظما، ثم كسونا العظام لحما، ثم جنين، ثم انسان، ثم يموت ويصبح رمان. واضح؟ اذا هناك عدة صور: صورة العلقتية، المضغتية، الجنينية، الانسانية، الرمادية. هذه الصور المختلفة تتفق في شيء: وجود مادة لديها قابلية أن تكون مضغة، علقة. واضح أم لا؟ لماذا النطفة بالذات أصبحت علقة ولم تصبح بيضة؟ لماذا البيضة بالذات أصبحت دجاجة ولم تصبح هرة؟ إذن هناك قابلية، هناك استعداد محض، هناك مادة من شأنها أن تكون وتتحول إلى هذه الأمور، أن البيضة تصبح دجاجة والدجاجة تخرج بيضة، وأن النطفة تصبح علقة والعلقة تصبح مضغة والمضغة تصبح جنين والجنين يصبح إنسان والإنسان يصبح رمان. هذه التحولات المختلفة لم تتحقق إلا في شيء لديه قابلية أن يتحول إلى هذه الصور النوعية المختلفة. لاحظ، هذه الخشبة تصبح سرير، ثم تصبح فحما للنار، ثم تصبح رمادا. التحول من الخشبية إلى الكرسية إلى السريرية إلى الرمادية إلى الفحمية إنما كان نظرا لوجود مادة لديها هذه القابلية، هذا الاستعداد التام للتحول إلى صور مختلفة. هذه المادة يقال لها الهيولة الأولى، المادة الأولى. يعني توجد مادة، هذه المادة هي عبارة عن قوة محضة، القوة في مقابل الفعل. حينما تقول هذا طبيب بالفعل، يعني مثلا طبيب تشير إلى الطفل الرضيع يقول هذا طبيب بالقوة، يعني فيه القابلية والاستعداد أن يصبح طبيبا. وهكذا تشير إلى الرضيع تقول هذا مرجع بالقوة، وتشير إلى أحد المراجع العظام تقول هذا مرجع بالفعل. إذن القوة يعني الاستعداد في مقابل الفعل. القوة المحضة، الاستعداد المحض، يقال له مادة. فإذا ماذا يراد بالمادة؟ مو المادة يعني الماديات هذا الموجود اللي عندنا ورق وخشب، لا لا لا لا لا لا، المادة يراد بها الهيولة الأولى في علم الفلسفة طبعا، يراد بها المادة الأولى أو الهيولة الأولى. أيضا عندنا مادة ثانية التي تتحول من مادة إلى مادة. إذن المراد من المادة الهيولة الأولى، وعندنا صورة، والصورة يا إخوة مو الشكل الخارجي، مو الصورة يعني شكل النطفة وشكل العلقة وشكل الجنين وشكل الإنسان وشكل الرمان، لا، المراد من الصورة الصورة النوعية، يعني ذلك الفصل الذي يقوم النوع. ما هو الإنسان؟ تقول ناطق. واضح؟ ما هذا الشيء؟ تقول علقة. ما هذا الشيء؟ تقول نطفة. ما هذا الشيء؟ تقول جنين. ليس المراد من الصورة الشكل الخارجي، المراد من الصورة الصورة النوعية، يعني ذلك الفصل الذي يقوم النوع. ما الإنسان؟ ناطق. ما الأسد؟ زائر. ما الثعلب؟ ماكر. ما الحصان؟ صاهل. ما الحمار؟ ناهق. ما الكلب؟ عاوي. إذن المراد من الصورة هو الناهقية، الناطقية، الماكرية، الصاهلية، وليس المراد من الصورة شكل الناهق يعني شكل الحمار، شكل الناطق شكل الإنسان الخارجي، لا لا لا، المراد من الصورة النوعية هو عبارة عن ذلك الفصل المقوم للنوع. وطبعا هناك فارق دقيق أيضا بين الصورة وبين الفصل، يأتي عليه الكلام في المباحث الفلسفية وفي علم الفلسفة. الصورة هي الفصل لكن بلحاظ آخر غير لحاظ الفصل، تفصيل الكلام في المباحث الفلسفية. إذن المراد من الصورة هو العلقتية، مو شكل العلقة الخارجي، لا، الفصل الذي يفصل العلقة عن المضغة، تلك الصورة النوعية التي تكون في الذهن ويفصل الذهن ببركتها بين العلقة وبين المضغة، يقال لها ماذا؟ صورة. فإذا المادة يراد بها الهيولة الأولى، وهي المادة المشتركة بين التحولات والصور النوعية المختلفة. والصورة ليس يراد بها الشكل الخارجي، وإنما يراد بها الصورة النوعية، يعني العلقتية، المضغتية، الجنينية، الإنسانية، الرمادية. وليس المراد شكل الرماد الخارجي، شكل الإنسان الخارجي، شكل المضغة الخارجية. واضح؟ مجموع المادة والصورة يحقق الجسم، كل جسم من الأجسام له مادة وله صورة. وليس المراد من الصورة الشكل الخارجي، وليس المراد من المادة المادة الخارجية، حينما نسمي الماديين الماديين، المراد من المادة الهيولة الأولى، والمراد من الصورة الصورة النوعية. المراد من الهيولة الأولى القوة المحضة، الاستعداد المحض. المادة ليست بالفعل دائما بالقوة، ما هو الذي يكون بالفعل؟ الصورة النوعية. واضح؟ باجتماع القوة والفعل يتحقق الشيء، باجتماع المادة والصورة يتحقق الجسم. والتفتوا جيدا، المادة والصورة والجسم والعقل والنفس جواهر أم أعراض؟ جواهر. في مقابل الأعراض، لأن مقولة الجوهر في مقابل مقولة الأعراض التسعة، كم، كيف، متى، أين، جدا، واض، إضافة، أن يفعل وأن ينفعل. وتفصيل هذه المسائل يراجع في علم الفلسفة إن شاء الله. هذه المقدمة الفلسفية واضحة، هذه المقدمة لابد أن تكون واضحة في أذهانكم. بمجرد أن نقول مادة أو صورة لابد أن ينتقل الذهن إلى الهيولة الأولى وإلى الصورة النوعية وليس إلى الشكل الخارجي. وبمجرد أن نتكلم عن المادة أو الصورة أو الجسم أو العقل أو النفس فنحن نتكلم عن جواهر ولا نتكلم عن أعراض. واضحة هذه المقدمة إن شاء الله. إذا اتضحت هذه المقدمة يا إخوة، نأتي إلى مقدمة ثانية. القدماء قسموا النفس، قسموا النفس إلى نفس سماوية فلكية وإلى نفس أرضية، والنفس الأرضية قسموها إلى ثلاثة أقسام: نفس نباتية موجودة في النبات، ونفس حيوانية موجودة في الحيوان، ونفس إنسانية موجودة في الإنسان. إذن الفلاسفة القدماء قسموا النفس إلى قسمين: سماوية فلكية وأرضية، وقسموا النفس الأرضية إلى ثلاثة أقسام: نفس نباتية، ونفس حيوانية، ونفس إنسانية. واضح إن شاء الله. من هنا نسأل: النفس هل هي مادية أم مجردة عن المادة؟ لأن الموجود على نحوين: إما موجود مادي أو مجرد عن المادة. الله عز وجل وجود مادي أم مجرد عن المادة؟ مجرد عن المادة. بدن الإنسان مادي أم مجرد عن المادة؟ مادي. بدن الحيوان مادي أم مادي أيضا؟ النبات مادي. الآن نحن لا نتكلم عن ذات النبات وذات الإنسان وذات الحيوان بمعنى الجسم، نتكلم عن النفس النباتية، عن النفس الحيوانية، عن النفس الإنسانية. هل هذه النفوس الثلاث مادية أم مجردة؟ الفلاسفة القدامى قالوا إن النفس النباتية والنفس الحيوانية مادية، بينما النفس الإنسانية مجردة عن المادة. القدماء قالوا هكذا: النفس النباتية التي هي جوهر، النفس الحيوانية التي هي جوهر، هاتان النفسان ماديتان، بينما النفس الإنسانية مجردة عن المادة. صدر المتألهين، صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، صاحب الحكمة المتعالية الأسفار الأربعة، قال: لا، النفس النباتية مادية، النفس الإنسانية مجرد عن المادة، النفس الحيوانية وإن كانت مادية لكن فيها أيضا شيء من التجرد. ما هو دليلك؟ قال: للتجرد، تجرد النفس خصائص ولوازم. من لوازم التجرد والوجود المجرد أن الوجود المجرد يمتلك شعور ويمتلك إرادة. الوجود المادي ليس له شعور وليس له إرادة، بينما الوجود المجرد له شعور وله إرادة. من هنا نسأل: الحيوان هل يمتلك شعور وإرادة أم لا؟ بخلاف النبات، النبات لا يمتلك شعور وإرادة، لكن الحيوان يمتلك شعور وإرادة. إذن لوازم وخصائص الوجود المجرد موجود في النبات، في الحيوان استغفر الله. إذن الحيوان وجود الشعور والإرادة، وبالتالي لو وجدنا موجود فيه هذه اللوازم فدلت هذه اللوازم على توفر هذا الموضوع وهو الوجود المجرد. نأتي إلى الحيوان، يمتلك شعور وإرادة أم لا؟ يمتلك شعور وإرادة. إذن هذا الحيوان نفسه وروحه فيها شيء من التجرد. واضح؟ إلى هنا حصلتم على معلومات ربما تكون مبعثر وتقولون ما ربط هذه التفصيلات والتفريعات بموطن بحثنا؟ نعود إلى صلب الموضوع. صلب موضوعنا ما هو ملاك وحدة الكائن الحي؟ قلنا ملاك وحدة الكائن الحي تركب الأجزاء في زمن واحد أو أزمنة متعددة، بحيث يكون التغير داخلي وطبيعي وليس خارجي. قلنا التغير الداخلي يقتضي أن يكون هناك عامل واحد، فما هو هذا العامل الواحد؟ يقول الفلاسفة إن العامل الواحد هو الصورة النوعية أو الطبيعة. الصورة هي العامل الواحد، يعني هذه المادة ما دامت نطفة فهي واحدة، ما دامت النطفتية موجودة فيها هي واحدة، وإن تغيرت هذه المواد بمجرد أن تتحول هذه الصورة، ها صورة النطفتية إلى علقتية، تصبح وجود آخر. هذه العلقتية أيضا واحدة ما دامت الصورة النوعية موجودة، وإن كانت المواد قد تختلف. هذه النطفتية أو العلقتية بمجرد أن تصبح جنين، جنينية أو إنسانية، فهي واحدة. إذن العامل في الوحدة هو الصورة النوعية، فما دامت الصورة النوعية واحدة فهذا الشيء واحد. واضح الكلام أم لا؟ فما دامت الناطقية موجودة فالإنسان موجود، إذا زالت الناطقية تغيرت حقيقة الإنسانية. واضح؟ هذه الصورة النوعية ما هي في الكائنات؟ يقولون النفس. النفس النباتية هي الصورة النوعية للنبات، والنفس الحيوانية هي الصورة النوعية للحيوان، والنفس الإنسانية هي الصورة النوعية للإنسان. من هنا نقول هذه الصورة النوعية أو هذه النفس والروح في الإنسان وهو موطن بحثنا، هل هي مادية أم مجردة؟ هي مجردة عن المادة، وبالتالي الإنسان يتكون من شيئين، يتكون من بدن ويتكون أيضا من روح، لكن أيهما الأساس؟ لاحظ، الإنسان يتكون من بدن وروح كما يتكون الماء من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين مع فراق في البين وفرق في البين. الماء بمجرد انعدام الأكسجين أو ذرتي الهيدروجين لا يتحقق ماء، كل من الجزئين محقق لهذا المركب. لكن في الإنسان هل يوجد تساوي بين الروح والبدن؟ كلا وألف كلا. قوام الإنسان بروحه وليس ببدنه، ولذلك هذا الإنسان اللي يتغير شكله من الطفولة إلى آخر عمره يقول أنا، ويشير بأنا ليس إلى بدنه وإلى روحه ونفسه. ومن هنا تندفع الكثير من الإشكالات، تقول شنو هذا الإنسان طاح بالبحر، وهذا الإنسان عاصي وأكلوه السمك، والسمك جو أكل إنسان ثاني، هذا الإنسان الثاني مطيع. هذا الإنسان المطيع تكون من السمكة التي أكلت من الإنسان العاصي، فإذا عذب الله عز وجل ذلك العاصي سيعذب المطيع، وكذا العكس. نقول الإنسان قوامه بهذا البدن أم بالروح؟ قوام الإنسان بالروح. ومن هنا تجد الآيات الكريمة في مقام الجواب على من اعترض على ماذا؟ على أن الله عز وجل كيف يعذب هذه الأشلاء ماذا؟ المتناثرة. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت. يتوفاكم يعني مو يتوفى أبدانكم، يتوفى أشخاصكم وأرواحكم وأنفسكم. وبالتالي قيمة الإنسان ليس ببدنه وإنما بروحه. وكيف تتصل الروح المجردة التي هي مجردة عن المادة، كيف تتصل بهذا الوجود المادي؟ هذا من أدق المباحث الفلسفية والعميقة. ومن هنا القرآن الكريم حينما يسألونك عن الروح قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبالتالي نصل إلى نقطة، من يصور الإنسان في وجوده المادي فقط وينكر وجود الروح، أو لا يقبل وجود الروح والمادة لكن يقول إن الأساس في الإنسان هو الجسم والمادة وليس الروح والناس، هذا يصعب عليه أن يتصور المعاد. يصعب عليه أن يتصور كيف الله عز وجل يعيد هذه الأمور. واضح؟ إذن الله عز وجل يعيد ماذا؟ يعيد الإنسان، والمراد من الإنسان هو خصوص ماذا؟ خصوص الروح. ومن هنا نشأت أبحاث، هل المعاد جسماني أم روحاني؟ أم روحاني جسماني؟ يعني الله عز وجل هل يعيد الروح والبدن أم يعيد الروح فقط أم الجسم فقط؟ هذه كلها أبحاث تبحث في المعاد، تبحث في الفلسفة وفي علم النفس الفلسفي، وأيضا تبحث في المعاد. نقرأ هذه الأمور. قال وهذا الجواب، أي جواب أن الوحدة في الكائن الحي هو عبارة عن تركب الأجزاء في فترة زمنية واحدة أو متعددة، وأن التغير الداخلي لا يضر بالوحدة، يبتني على الاعتراف بوجود عامل طبيعي واحد يبقى بنفسه دائما خلال مراحل التحولات، ويحافظ على انتظام وانسجام الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم وهو الروح والنفس. ومن هنا يبرز السؤال حول هذا العامل نفسه، ما هي حقيقته وما هي ولاك الوحدة في ملاك الوحدة الصورة النوعية؟ ووفقا لنظرية فلسفية معروفة، فإن ملاك الوحدة في كل موجود طبيعي هو أمر بسيط غير مركب. جوهر، هذا جوهر بسيط وليس بمركب. المادة بسيطة، الصورة بسيطة وغير محسوس. يسمى الطبيعة أو الصورة، وليس المراد بالصورة شنو؟ الصورة يعني الشكل الخارجي، أو الطبيعة يعني الطبيعة الموجودة في الخارج. هذا الطبيعة اللي الشيوعيين يقولون هي خلقت الحياة، لا، الطبيعة والصورة هذا معنى اصطلاح فلسفي خاص. واضح؟ الصورة المراد الصورة النوعية، لا يتبدل خلال تبدلات المادة وتغيراتها. والمادة هنا أيضا مصطلح خاص، وخصوص الهيولة الأولى التي هي فعلية محضة. والصورة ما هي الصورة؟ هي ما يوجد به الشيء بالفعل. ما هي المادة؟ هي القوة والاستعداد المحض. ويعبر عن هذا العامل أيه؟ صورة طبيعة بالنفس في خصوص الكائنات الحية. أما الكائنات غير الحية ليست الصورة النوعية هي النفس، لكن الكائنات الحية وهي النبات والإنسان والحيوان يعبر عنه بالنفس. ويعبر عن هذا العامل بالنفس خصوص الكائنات الحية التي تقوم بأفعال مختلفة ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر. والفلاسفة القدامى كانوا يعتبرون النفس النباتية والحيوانية مادية، وأما النفس الإنسانية فهي مجرد عن المادة. ولكن هناك الكثير من حكماء الإسلام أمثال صدر المتألهين الشيرازي ملا صدر صاحب الأسفار ذهبوا إلى أن النفس الحيوانية تحتوي على مرتبتين من التجرد أيضا. ما هو الدليل؟ قال الروح المجردة لها لوازم، ما هي لوازمها؟ الشعور والإرادة. هذه اللوازم والخصوصيات موجودة في الحيوان، إذن في الحيوان يوجد تجرد. واعتبروا الشعور والإرادة من لوازم وعلامات الموجود المجرد، وبما أنها موجودة في الحيوان فالحيوان فيه نوع من التجرد. ولكن الماديون الذين حصروا الوجود بالمادة وخواص المادة قالوا لا يوجد إلا المادة وخواص المادة. ما هي خواص المادة؟ مثلا الأبعاد الثلاثة، طول وعرض وارتفاع. أنكروا الروح المجردة، قالوا لا توجد روح مجردة عن المادة. والماديون الجدد أمثال أصحاب الفلسفة الوضعية، توجد مدارس مادية جديدة مثل المذهب الوضعي، المدرسة الوضعية المقابلة للمدرسة المثالية. هذه المدرسة الوضعية تأسست على يد الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت في القرن التاسع عشر الميلادي. أوغست كونت قسم مراحل الفكر البشري إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قال المرحلة الإلهية، الإنسان يفسر كل شيء ينسبه إلى إله وإلى الله. ثم تطور الفكر البشري فأصبحت المرحلة الثانية هي المرحلة الفلسفية، يعني ينسب بعض الظواهر إلى بعض العلل. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وهي المرحلة العلمية. هذه المرحلة العلمية ألغت المرحلتين الأولتين، المرحلة الإلهية والمرحلة الفلسفية، وقالت نحن لا نؤمن بأي شيء إلا إذا كان من معطيات الحس بشكل مباشر، لأن المعطيات الحسية بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. الآن أنا ألمس هذه الحديدة أقول هي حارة ومتمددة، ألمس هذه الحديدة وأرى أنها حارة ومتمددة. المعطى الحسي المباشر ماذا يقول؟ هذه الحديدة حارة، هذه الحديدة تمددت بالحرارة. وهناك معطى انتزاعي ينتزع العقل ويقول كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن هناك معطى حسي مباشر وهو الجزء، القضية الجزئية، هذه الحديدة تمددت بالحرارة. وهناك معطى حسي غير مباشر وهي القضية الكلية والعامة والانتزاعية، كل حديد يتمدد بالحرارة. المدرسة الوضعية جدا متشددة، قالت نحن لا نؤمن بأي فكرة إلا إذا كانت من معطيات الحس مباشرة، أما إذا كانت من معطيات الحس بطريق غير مباشر أو أصلا ليست من معطيات الحس، هي من عالم الميتافيزيقيا، من عالم ما وراء الطبيعة، فنحن ننكرها. فإذا هذه المدرسة الوضعية الحس الظاهري والمعطيات التجريبية، نعم واضح. فهذه هي المدرسة الوضعية التي هي أكثر المدارس المادية تشددا، يؤمنون فقط بمعطيات الحس المباشرة. والغريب أن هذا أوغست كونت في النهاية آمن بالأديان وابتكر دين أسماه الإنسانية، وأصبح هو أوغست كونت رسول الإنسانية. على كل حال، للمزيد من معرفة وللاطلاع على المزيد من المدرسة الوضعية يمكنكم أن تراجعوا كتاب المصنف الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الأول صفحة 83. هناك تعرض إلى هذه المدرسة، المدرسة الوضعية. إذن هذه مدرسة جديدة في القرن التاسع عشر الميلادي حصلت. والماديون الجدد أمثال أصحاب الفلسفة الوضعية أنكروا كل شيء غير محسوس، وقالوا ما هو العلم؟ ما الذي يفيد العلم؟ ما نستفيده من الحس. وأما أي شيء لا يمكن إثباته بالتجربة أو في المختبر أو من معطيات الحس فليس بموجود. والاتجاه الخفيف منهم ماذا يقول؟ يقول نحن لا نقول أنه ليس بموجود، لكن لا يمكن إثباته بطريق علمي. بعضهم يقول أصلا ليس بموجود، بعضهم يقول لا، ولكن لا يمكن إقامة الدليل العلمي عليه. ولذلك يقول وفي أقل التقادير اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس لا أقبل الإثبات العلمي. هذا على أقل تقدير، لم ينكروا قالوا ليس بموجود، لكن لا يمكن إثباته علميان. والمراد من الإثبات العلمي عندهم هو العلم بالمعنى الأعام، العلم بالمعنى الأخص عندهم، خصوص المعرفة التي تستقى من التجربة أطلقوا عليها علم، وقالوا نحن نعيش عصر العلم. وأما المعرفة التي تستقى من الفلسفة والعقل، المعرفة التي تستقى من الناقل، المعرفة التي تستقى من الكشف الشهوي، قالوا هذه ليست علوم وليست بعلم. العلم فقط هو ما يكون من معطيات الحس والتجربة. وفي أقل التقادير اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس لا يقبل الإثبات العلمي، ومن هنا لم يقبلوا بوجود الطبيعة والصورة غير المحسوسة وبطبيعة الحال، فإنهم لا يملكون علاجا صحيحا لملاك الوحدة في الكائنات الحية. لأن نحن قلنا إن ملاك الوحدة في الكائنات الحية ما هو؟ النفس والوجود المجرد. هم أنكروا وجود مجرد. إذن ملاك للوحدة ما عندهم. ما هو البدن؟ البدن متغير. وعلى اعتبار القول بأن ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها النباتية، فتكون الحياة النباتية مرهونة بوجود الصورة والنفس النباتية الخاصة في المواد المستعدة. أننا قلنا ما هو المادة؟ هو عبارة عن محض الاستعداد والقابلية. ما هي الصورة؟ هي عبارة عن الصورة النوعية، النفس النباتية. تحققت النفس النباتية لمادة فيها استعداد أن تكون نبات فيتحقق النبات. ولذلك يقول وعلى اعتبار القول بأن ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها النباتية، فتكون الحياة النباتية مرهونة بأمرين، بمادة النبات وهو الاستعداد، وبصورة النبات وهو الصورة النوعية للنبات. يقول مرهونة بوجود الصورة والنفس النباتية الخاصة، هذا إشارة إلى الصورة، في المواد المستعدة إشارة إلى المادة الهيولة الأولى. واضح التعبير والكلام أم لا؟ وحين يزول الاستعداد عن هذه المواد، يعني قابلية ما موجودة، إذا قابلية ما موجودة بعد لا تصل النوبة إلى الفعلية والصورة النوعية. وحين يزول الاستعداد عن هذه المواد تنعدم الصورة والنفس النباتية أيضا، لأن الفعلية لا تتحقق إلا إذا توفرت القوة والاستعداد التام. إذا زال الاستعداد الفعلية لا تتحقق، إذا زالت المادة الصورة لا تتحقق. وإذا افترضنا حصول الاستعداد لتقبل الصورة، حصول الاستعداد يعني وجود القوة، وجود الهيولة الأولى، وجود المادة الأولى لتقبل الصورة النباتية في تلك المواد مرة أخرى، فإن نفس النباتية جديدة تفاض عليها. واضح. وبالتالي التفتوا، لو افترضنا عندنا الآن قوة محضة وقابلية، مثلا تراب فيه قابلية أن يصبح نبات، جاءت الصورة النوعية وهو النباتية، النفس النباتية، يتحقق النبات أم لا؟ يتحقق النبات. ثم بعد ذلك تزول هذه الصورة، هذا النبات يتضاءل وييبس ثم يصبح ترابا ورمادا. ثم بعد ذلك تأتي النفس النباتية من جديد ويصبح نباتا. العرف ماذا يرى؟ هل هذا نبات واحد أم نباتين؟ نباتين، لأنه تحققت صورتين نوعيتين وإن كانت المادة واحدة. واضح. وبالتالي يقول فإن نفس النباتية جديدة تفاض عليها، ولكن على ضوء ذلك، على ضوء ما ذكرناه من أن النفس النباتية جديدة تفاض عليها، لن تكون هناك وحدة حقيقية بين نبت قديم ونبت جديد بالرغم من وجود التشابه التام بينهما. أي لو نظرنا إليه نظرة فاحصة ودقيقة فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو لماذا؟ لأن النفس النباتية مادية أم مجردة؟ النفس النباتية مادية أم مجردة؟ النفس النباتية مادية، واضح، بخلاف كما سيأتي في الحيوان والإنسان. فإن الروح وإن انتزعت عن البدن وجعلت في البدن الثاني، فإن هذا الإنسان واحد متعدد، واحد بلحاظ الروح بلحاظ النفس، واضح. هذا ما سيأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.